الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإسلام، مفتاح المراقبة الحفظ، حفظ الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أوصى به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس، ابن عمي عبد الله بن عباس، لما ردفه على الدابة فإنه قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، فإن فيها من جمع المعاني ما لا يوجد في غيرها من الألفاظ، حتى أن بعض العلماء كما قال ابن رجب يقول: ما قرأت هذا الحديث إلا كدت أدهش لبلاغته وقوته، وكان يتواصى بها به الصالحون، ومثل هذا الحديث لا يخرج إلا مشكاة النبوة، وتجد فيه من السبك العبارة ومن جمال الأسلوب ومن رقي المعنى ما تشهد إذا سمعت هذا الحديث أنه خرج من نبي معصوم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإنه لما محض هذا الصحابي الجليل بن عمه العالم الأمة الرباني ابن عباس محضه صلى الله عليه وسلم، قال: احفظ الله احفظك. وعلى هذا مدار الخير، فإن من حفظ الله بأداء طاعته واجتناب معاصيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظ حدود الله، وحفظ ما بينه وبين الله، وحفظ حقوق الناس، حفظه الله، حفظ حتى حيحفظ جوارحه كما تعلمون، حفظه الله في سمعه وفي بصره وفي قلبه وفي سائر جوارحه، حفظه الله في ذريته، حفظه الله في أهله، حفظه في بيته، حفظه في علمه، حفظه في أثره الطيب، حفظه في رزقه، حفظه في حله وترحاله، حفظه في ليله ونهاره. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله إذا استودع شيء حفظه، وبقدر حفظ العبد لربه يحفظه الله سبحانه وتعالى. حتى أن يقول المحب الطبري الشافعي المشهور: كان في الثمانين من عمره فنزلوا في سفينة واقترب من الشاطئ فقفز، وحاول الشباب أن يقفزوا ما استطاعوا، قالوا: ما استطعنا يا إمام وأنت استطعت. قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فإن من يحفظ الله عز وجل في شبابه بالطاعة والاستقامة يحفظه سبحانه وتعالى ويسدده، حتى يقول: الذاكر لله دائما لا يخرف، لا يصيبه الخرف الهرم، يعني الهذيان، هذا الذي يصيب كبار السن في الغالب. فتجد لذكره واتصاله بالكتاب والسنة وتلاوته لكتاب الله عز وجل وكثرة الأذكار محفوظ بإذن الواحد الأحد، وتجده مسدد في حياته. فهذا الذي نص عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس احفظ الله يحفظك. ولذلك بيّن سبحانه وتعالى أنه لا تخف عليه خافية، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، يعلم السر وأخفى. قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. بعضهم قال: وأنت ساجد، بعض المفسرين قال: وأنت في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، حتى يقول أبو نواس في منصبه: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل طرفة، ولا أن ما يخفى عليه غيب. لا يخفى على الله خافية سبحانه وتعالى. ويقول الأندلسي القحطاني في نونيته: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر إله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فهي مراقبة سبحانه وتعالى وحفظه جل في علاه لا إله إلا هو. وعلى هذا سار الأولياء وسار الصالحون، حتى إن منهم من إذا جلس وحده جلس بأدب وجلس بخشية وجلس عليه خشوع، فكانوا يسألونه قال: سبحان الله. أحد الأئمة يقولون: إذا رأيناك تجلس وحدك خاشع كأنك معك ناس في جلستك، قال: سبحان الله، أليس في الحديث يقول سبحانه وتعالى: أنا جليس من ذكرني؟ فالله جليسي سبحانه وتعالى لأني ذكرته. الله يقول في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. من ذكر الله فالله جليسه سبحانه وتعالى، مع العلم أن نشهد أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيف ذلك ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا وصف الله الحافظين له فإن الحفظ له سبحانه وتعالى في أمور الطاعة والجوارح، كما قال سبحانه وتعالى: الذين هم على صلاتهم يحافظون. قال يحافظون عليها في أوقاتها، ويحافظون عليها إذا دخلوا فيها في أفعالها وسننها ورواتبها كما ورد بها المشرع صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. فدل على أنهم يحفظونها إلا على أزواجهم وملكة أيمانهم، يحفظونها من الحرام. والذين هم لأمانة معاهدهم راعون، فيحفظون العهد ويحفظون الأمانات ويحفظون ما بينهم وبين الناس من العقود والمواثيق والعهود والأيمان والمكاتبات، فلا ينقضون. حتى قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن هذا من حفظ الحفظ له سبحانه وتعالى، أن تحفظ ما بينك وبين الله بطاعته وترك معصيته، وتحفظ ما بينك وبين الناس بإعطائهم حقوقهم وعدم التعدي عليهم والجناية، وتأخذ حقوقك لكن بلا ظلم. إنهم الآن جعلوا أصل الحديث، لما جاء صلى الله عليه وسلم وأوصى معاذا، جعلوا أصلا من أصول الإسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فانظر كيف جعل الحق لله الأول في تقوى سبحانه وتعالى، قال: حيثما كنت، في أي زمان ومكان. وعلم أنه مع التقوى قد يقصر، وقد يحصل منه الذنب، وتفرط منه المعصية، ويبدر منه الخطيئة، وتأتي منه السيئة. وهذا حال العبد، العبد ما دام أنه عبد وليس بنبي لا بد أن يحصل من هذا. فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فلا بد أن يركع الإنسان ثوب طاعته إذا تشقق منه بالطاعة والاستغفار والحسنات. ثم بيّنوا حق الناس، لأن بعض الناس إذا أدى حق الله يظن أن الناس ليس لهم عليه طريق. تجد بعض العباد الذين قل علمهم إذا قام أحدهم بالنوافل وقام الليل وصام النهار، تجد عنده من الجبس ومن القسوة ومن الفظاظة والغلظة ما الله بعليم، لأنه يتوهم أنه إذا أطاع الله فليس للناس عليه حق. وهذا خطأ، لأنه يقول لأحد الأولياء: خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله. بل قال نووي في بستان العارفين: ينبغي عليك أن تنزل الناس منزلة الأموات، فكما أن الأموات لا ينفعون ولا يضرون ولا يحيون ولا يميتون، كذلك الأحياء. ترى نحن فوق الأرض مثل من تحت الأرض. الناس لن ينبغي عليك أن تعاملهم إخوانك المسلمين مثل أموات، تعاملهم كأنهم أموات. كما أن الأموات لا يغتابون، أيضا لا تغتاب إخوانك، ولا يؤذون، لا تؤذي إخوانك. وكما أنك لا تظهر معايبهم ولا تشفى بأخطائهم، كذلك في الأموات كذلك الأحياء. فحال الحي مثل حال الميت عند المحققين من أهل العلم، لأنك من عرف الناس وحالهم وعجزهم وتقصيرهم علم أن النافع وحده هو الله، والضار والمقدم والمؤخر والمعطي والمانع، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا لما أتى صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فبين له أصل الأصول في أن من حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى بالطاعة، وهذا أمر مشاهد بالنقل والعقل والتجربة والصبر على طيلة التاريخ. كان فمن يعني حتى يعني يذكرون أمثلة، لأن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه مجدد القرن الأول حضرته الوفاة، وكان له أبناء أطفال صغار، قالوا: ما تركت لأبنائك شيء من الميراث، لأنه ما عنده شيء، كان فقير هو، بيت المال ما يأخذ منه شيء، وكان عنده أموال قليلة لنفسه يصرف على نفقته، وكان زاهدا متقشفا ورعا ويحكم الدولة الإسلامية رضي الله عنه وأرضاه. قال: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلو عينهم بالمال على معصية الله. قالوا: فلما مات أغنى الله أبناءه حتى صار الواحد منهم يحمل على 1000 فرس في سبيل الله. وأما بعض الخلفاء قالوا مثل القاهر الخليفة العباسي، فإنه جمع الأموال وجعلها في سبائك من الذهب، وجعلها في برك وخزانات، قال: اجعله لأولادي. فأخذت منه الخلافة، وسمل عينه وحرقت عينه حتى صار أعمى، وأخذ الذهب منه لأنه كان بطاشا سفاكا ظلوما، وذهب إلى ربه ليوفي حسابه. قال: حتى قام في المساجد علشان يزري على ابن عمومة خلفاء بن عباس، يقول: من مال الله يا عباد الله. فسار شحاذا فقيرا مسكينا، وقد جمع الأموال أصلا وكدسها قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم. فمن حفظ الله حفظه سبحانه وتعالى وسدده كما بين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده معك دائما وأبدا، ينصرك، يعزك، يتولاك، يرفعك كلما سقطت، يشرج عنك الكرب كلما وقعت فيه، يغني كلما افتقرت، نحو ذلك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني في وقت الرخاء، في وقت العافية والصحة، عليك أن تبذل من نفسك في الطاعة، في الدعاء، حتى في وقت الشدة المرض الله يكون معك ويلطف بك. في وقت الحرية تعرف على الله حتى إذا حبست أو سجنت أو نحو ذلك كان الله معك. في وقت الغنى تعرف عليه بالإنفاق والبذل والمساعدة حتى إذا افتقرت كان الله معك. في الحياة تعرف عليه يكون معك سبحانه وتعالى في الوفاة وبعد الوفاة، فيثبتك بالقول الثابت ويجعلك من أوليائه ومن أحبابه ومن جيرانه في جنة النعيم. قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مثل ما فعل يونس بن متى عليه السلام، فإنه لما تعرف على الله وكان مسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين وقت الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلما كان مسبحا وقت الرخاء أنقذه الله وقت الشدة وهو في ظلمات ثلاث، نادى بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه الكلمة أوصيكم بها، وهي كلمة الفرج وكشف الكرب وإزالة الهم والغم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. ولهذا صح الألباني حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة أخي ذي النون يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، فإن جمعت أصل التوحيد وجمعت التنزيه سبحانك وجمعت الاعتراف بالاقتراف، فإن الله يحب من العبد أن يعترف بالخطيئة وأن يقر بالذنب. فأنت إذا اعترفت بالذنب وأقررت بالخطيئة وقل أنا أسأت وأخطأت وأذنبت، أجابك ربك وأنا غفرت وسامحت وصفحت وتجاوزت. فعليك بحفظه سبحانه وتعالى، حتى يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، يبين أن النافع حقيقة هو الله، والله الذي يضر حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يقدم الخير هو الله، والذي يمنعه هو الله سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه، وأن الناس فقط أدوات تحركهم يد القدرة، وأنهم كلهم مقهورون تحت جبروت الواحد الأحد وتحت عظمته سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد منهم بذلك. قال إذا سألت فاسأل الله فيما لا يستطيع عليه إلا الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك يحرم على الإنسان أن يصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، كمن يستعين بالجن أو الكهنة أو السحرة أو العرافين، حتى قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام حال العباد وأنهم أقل وأذل من أن يرجوا في خير أو لكشف ضر، قال واعلم أن الأمة، كل الأمة بأسرها، بكبارها، بصغارها، بقاداتها، بزعمائها، بتجارها، بأعيانها، بعلمائها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أبدا والله ما يجلبون لك ذرة إلا بقضاء سابق وشيئة سابقة من الله، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فبين له صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف يحفظ ربه، لأن من أراد أن يكون مراقبا لمولاه فعليه بالحفظ، هذه المراقبة، أن تكون حافظا لما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. حتى اللسان عليك أنت بحفظ اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. قال معاذ أو إن لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على أنوف من الحصائد وألسنتهم؟ بل قال صلى الله عليه وسلم لمسلم أبي مسلم الثقفي، قال ماذا تخشى علي يا رسول؟ قال عليك كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. ولما سأل عقبة ابن عامر من نجاه يا رسول الله، هذا السؤال الضخم الكبير العظيم، قال من نجاه؟ قال كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فبين له حفظ اللسان، فاللسان تحفظ، حتى قال حجة الإسلام الغزالي من عشرة ذكر منها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء والسخرية والشتم واللعن والقذف وشهادة الزور، كلمات الكفرية أو نحو ذلك. فهذا الحفظ، قالوا حفظ العين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، فهذا حفظ لكل جارح حفظ، وحفظ كل سائر الجوارح، حفظ البطن أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى، فتحفظ البطن لا تأكل حراما ولا رشوة ولا سحتا، وتحفظ الرأس فلا تدخل فيه معلومة خطأ ولا تخرج منه شيء يضر الناس من الأفكار ونحو ذلك، بل تعتقد الاعتقاد الصحيح وتقول القول الصحيح، وأيضا تحفظ كل جارحة من جوارحك، فإذا فعلت ذلك حفظك المولى فيما يجب عليك الحفظ. ويأتي الحفظ أيها الإخوة بمعرفة شيء واحد، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم كأنه يرى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث عمر في حديث جبريل، أنه لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن يكون قيامك بالعبادة بحضور وخشوع إلى درجة كأنك ترى الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، فإن لم يحصل لك هذا فاعلم أن الله يراك، فهو يراك حقيقة سبحانه وتعالى، وهو مطلع على أخبارنا وعلى أسرارنا. ولذلك بلغ حال السلف إخوان في المحافظة والمراقبة ما نشكو حالنا إذا قارناهم على الله سبحانه وتعالى، حتى أن أبي بكر الصديق كان يقول للناس كما في كتاب الزهد للإمام أحمد: يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، والله إني أخرج إلى الخلاء فأضع ثوبي حياء على وجهي حياء من ربي. فكان عندهم من الملاحظة والمراقبة إلى درجة أن عمر، حتى الراعي كان عمر يمتحن وهو خليفة أفراد الرعية، مر براع يرعى غنما قال: يا رعي بعني شاه، قال: الغنم لسيدي، قال: إذا سألك قل أكلها الذئب، قال: الله أكبر، أين الله يا عمر؟ يقول الراعي أصبح عنده مراقبة، فجلس عمر يبكي يقول: أي والله أين الله. فهذه الرقابة التي يعيشها الصحابة أفراد، وهذه قصة صحيحة، أن الراعي كان مؤمن يعني عاش في مجتمع مؤمن أصبح عنده مراقبة، يقول: افرض أني قلت أكلها الذئب، لكن الله يعلم أنه ما أكلها الذئب وسوف يحاسبني. مر عمر رضي الله عنه بباعة اللبن، ومر بجدار وإذا بامرأة خلف الجدار تقول لبنتها الصغيرة: امزج اللبن بالماء حتى يكثر. فإن عمر لا يدري، يقول ما يسمى بالضرورة يدري عمر، كان يفتش حتى في سوق اللبن والخضار ويمر عليهم خليفة. قالت الفتاة: إذا ما درى عمر، رب عمر ما يدري. فعرف عمر، جعل علامة على الباب، وفي الصباح رجع إلى الباب الذي مر به في الليل، فأخذ الفتاة هذه وزوجها ابنه عاصم، فولدت منه عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد الراشد مجدد القرن الأول هذا من هذا الأمر. فإذا علم هذا أيها الإخوة فإن المحافظة أو حفظ الله سبحانه وتعالى يعني في البيع وفي الشراء وفي العقود وفي الكلام، لأن حياة المسلم هي حياة، يعني قصد الإسلام هو حياة شاملة عامة لكل شأن من شؤون حياتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليس هناك فصل بين المسجد والميدان، بين البيت والسوق، بين الثكنة والمسجد. حياة المسلم لابد أن يكون متقيدا بأمر الله في المسجد، في الميدان، في الملعب، في الثكنة، في المكتب، في المزرعة، في الطريق، في السيارة، في الطائرة، لأنك عبد الله له سبحانه وتعالى، فينبغي أن تحقق العبودية في كل مكان. حتى أنه صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي كما في الترمذي، أراد يتزود الأعرابي من زاد الدنيا، قال: يا رسول الله زودني. ربما كان في ذهن الأعرابي يعطي صلى الله عليه وسلم تمرا أو حبا أو زبيبا، قال: زودك الله التقوى. فاستملح الأعرابي وذاق هذا الدعاء، قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. فهذا تيسير الخير، أن يكون دائما الله معك سبحانه وتعالى، ويكون معك أنت بمراقبتك له، ويكون معك سبحانه بحفظه ورعايته وولايته. حتى يقول موسى عليه السلام لما خوفه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. لما أتوا إلى البحر أمامه يهيج والعدو خلفه وما يدري أن يذهب، قالوا: إنا لمدركون. يقول بنو إسرائيل، تعرف بعض الناس يخافوا، ليسوا أنبياء في ضعف إيمان، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، لا والله معي ربي سوف يهدين إلى طريق أنجو بها. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر لما قلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وخاف عليه ورأى أقدام المشركين، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطن قدمي لرآنا. قال: يا أبا بكر، شوف بكلمة بكلمة الواثق، بكلمة المطمئن، بكلمة القائد النبي المسدد الملهم عليه الصلاة والسلام. لا يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فأطلق هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة لكل مؤمن، إذا أتاه مصيبة أو داهية دهياء أو نكبة أن يستحضر لا تحزن إن الله معنا، فهو معك برعايته وبولايته وبنصرته وبتأييده وبفتحه متى ما حققت له الولاية سبحانه وتعالى، ومتى ما حققت له العبودية وأخلصت في دعائك وفي عبادتك وتوحيدك. أسأل الله أن يجعلنا من أوليائه ومن أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، المهتدين بهداه، العاملين بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.